بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. قال: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. سن الله لأهل الإسلام عيدين: عيد فيه فرح ومرح، وعيد فيه أكل وأيضا فيه استرواح واستجمام بالنسبة لأهل الإسلام. وكما قلنا بأنه ليس هناك أعياد إلا هذه الأعياد فقط، وهناك عيد أسبوعي هو يوم الجمعة. ولا ينبغي لمسلم أن يستعمل عيدا خلاف هذه الأعياد، كما هو الآن الحال نقلد الغرب في أعياد عيد الأم وعيد الحب وعيد كذا وعيد كذا، وأعياد من هذه الأعياد الكثيرة التي انتشرت، حتى الشجرة صار لها عيد. فهذه كلها بدع وإشغال المسلمين بما لا ينبغي أن يشغلوا به. فهو يعني جعل الله العيد عيد الفطر، وهو سنة بعد انتهاء أعظم عبادة وهي الصوم. وعيد الأضحى بعد انتهاء أعظم عبادتين: عبادة للمقيم وعبادة للحج. للمقيم بعد فراغه من التسع من ذي الحجة، أوائل التسع الأول من ذي الحجة، فهي من أجل أيام الله عز وجل وأعظمها على الإطلاق، وفيها من العبادات ما ليس في غيرها من الأيام. بعدها ختمت بيوم النحر، ويوم النحر أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم النحر، ولذلك يعني عظمه ربنا عز وجل، فيوجب علينا أن نعظمه لما فيه من قربات بذبح وإراقة دماء. وأيضا لابد أن احنا نذكر بأن من أعظم القربات إراقة الدم الذبح، فالله عز وجل يحب هذا. ولذلك كان من شرف الحجيج أنهم يستعملون عبارتين وطاعتين ألا هما العج والثج. العج والثج، التكبير وإراقة الدم. ولذلك ينبغي للإنسان يكثر من هاتين العبارتين: عبارة الذكر وعلو قدر الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والتكبير، وكذلك إراقة الدم. والأولى لمن أراد أن يذبح أن يذبح بنفسه ويريق دمه. ولذلك كثير ممن ينذر النذر، كثير من الناس متخيل أن النذر يتعلق باللحم فقط. أبدا، القضية هنا هي أن هذه قربة لله عز وجل بإراقة الدم بالذبح أو النحر إذا كان يتعلق بالإبل وباقي الأشياء الذبح. فهو إراقة الدم هو الأصل. ولذلك من نذر ذبيحة فإن ذبحها وأراق دمها تنتهي المشكلة، أكلها هو لا حرج، أطعمها الجيران لا حرج، قسمها على الفقراء لا حرج، إلا إذا حدد مع الذبح صفة أخرى. قال: نذرت ذبيحة للفقراء، يبقى للفقراء. نذرت ذبيحة لأهلي، لأهل بيتي. نذرت ذبيحة لفلان، إن حد. لكن لو نذر نذر مفتوح للذبح فهو يتعلق إراقة الدم، ثم يتصرف بها كيفما شاء. قال حدثنا حجاج وهو حجاج ابن، قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج، قال أخبرني زبيد وهو اليامي، قال سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن البراء وهو ابن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. يبقى يتعلق يوم النحر للمقيم الغير الحاج أنه يبدأ بأول شيء صلاة العيد أن يصلي، ومن ذبح قبل الصلاة فلا يعد نسيكا، إنما النسك يكون بعد أداء صلاة. ثم نرجع فننحر، والنحر كما قلنا خاص بالإبل. ولذلك ترى من عجيب آيات الله عز وجل في هذه النوق العظيمة الجمال أن الطفل الصغير ممكن ينحرها، لها مكان في اللبة هكذا، وتنحر بخنجر، فيضع الخنجر في لبتها بعد أن يربط ساقها الأيمن، يربط هكذا في أعلى القدم ثم يسحب فتنحر هكذا، ثم يوضع الحبل، تأتي في لحظات وتسقط على الشق الآخر. فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت على الأرض بعد النحر. لكن بالنسبة للبقر والغنم السنة فيه الذبح، يبقى النحر خاص فقط بإيه؟ بالإبل. أما باقي الأشياء، الدجاج، البط، الأوز، الكباش، الوضأن عموما، البقر، الجاموس، كل هذا ذبح. ثم ننحر. وكان أعظم طبعا شيء يتقرب به الإنسان هو جمل الإبل. ربما مثلا الآن يكون الإبل رخيص، قل مثلا سعرا من البقر والجاموس، لكن أعظم الكائنات هو الجمل. وكان له عند العرب وقع خاص ويعني مكان خاص. قال فمن فعل فقد أصاب سنتنا، اللي هي سنة الأضحى. في ناس طبعا بيذبحوا قبل الصلاة، يذبحوا ذبيحتين، ذبيحة قبل الصلاة للأكل وممكن يقسم منها، لكن لا تعد أضحية. الأضحية لا تكون إلا بعد الفراغ من الصلاة. ومن الطريف الذي ورد عن بعض الأمراء أن عبد الله القصري وكان أميرا على البصرة، بلغه أن رجلا كان يلحد في أسماء الله عز وجل اسمه الجعد ابن درهم. والعجيب يا أخوانا، كان زمان أهل الأهواء والبدع كان هذا الأمر أشرب في قلوبهم دين، وكانوا لا يتراجعون أبدا. يعني يؤتى بالمبتدع الضال الحق كذا حتى يعرض عليه السيف ويظل على بدعته وعلى غلطه، إلا ما ثبت من جهم بن صفوان، يعني اتهم بالزندق، كان برضو أيضا يتعلق بصفات الله عز وجل وإلحاد في كلام الله تبارك وتعالى. فجاء لهشام بن عبد الملك فاستتابه، فأظهر الأمر لعمر، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمة الله عليه. فعمر رغم يعني ما نسمع من رقة قلبه وزهده، إلا أن هذا المجرم لما يعني بعدما أعلن توبته لهشام، جاء في عهد عمر ورفع عقيرته وبدأ يتكلم في الزندقة. فلما جاء به عمر قال تبت، قال والله لا أقتلنك بيدي. والحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فجاء الجعد بن درهم واستتيب فلم يتب. فجاء عبد الله القصري وبعدما خطب الخطبة، وطبعا من السنة برضو أن الإمام يأتي إلى المصلى ومعه الأضحية، فمن السنة أن يذبح الناس بعد ذبح ليه؟ الإمام يذبح بنفسه ثم يأتي الناس وينحرون ذبائحه. فقال كم جاب واحد وشافين واحد كذا ربطه في مكان جنبه، واحد مش لجايب لا بقر ولا جاموسة ولا جمل، واحد إنسان جايبه. قال ضحوا تقبل الله ضحاياك، فإني مضحي بالجعد بن درهم، بدل ما ضحي بالكبش ضحي بالرجل ده، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل وراح ذبحه في المصلى. فقيل كان هذه أعظم أضحية في هذا الزمان، طبعا يضحي بإيه؟ بإنسان. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار، وقلنا الجارية ما هي دون الإيه؟ البلوغ، يطلق على الجارية ما هي دون البلوغ. وإطلاق كلمة جارية يعني لأنها يعني كما يقال تسعى في الخدمة، يعني لو البنت بنت لأبويها تسعى على أبويها دون البلوغ، حينما تكبر بتستقر، ومن ثم سمي الخدم جواري حتى لو كانت كبيرة. فهذا لفظ مستحدث، لأن أطلقت على الكبيرة جارية لأنها تخدم، أنها تتشبه بالإيه؟ بالصغيرة التي هي أصل بنت من الأصول. فالجارية دون هذا أي دون البلوغ. تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، وقلنا أن كان بين الأوس والخزرج معارك، وكان يستحثها اليهود ويشعرونها فتنة، فكان كل حي من أحياء الأنصار يعني ينشد الأشعار ويشعلون الحماس حتى يعني حفظت هذه الأشعار وظلت عندهم يعني يتداولها الصغار والكبار، فكانوا ينشدون هذه الأناشيد. قالت، ودي برضو مهمة جدا، وليستا بمغنيتين، لأن لا يجوز للمرأة أن تكون مغنية، والغناء اللي هو غناء النساء يعني أيضا يعد لسقط القوم. كان هناك قينتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا تغنيان بالأشعار التي كان يقولها العرب في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما فتح مكة أمر بهما فقتلتا صلى الله عليه وسلم. وليست بمغنيتين يعني ليس الوظيفة عندهن الغناء، إنما هن يعني أطفال صغار وبينشدوا في يوم العيد. فقال أبو بكر: أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استنكر أن يكون هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذن جاز في يوم العيد أن يوسع الإنسان على نفسه وعلى آل بيته بالطعام وببعض النزه وبعض الفسح وبعض اللعب وبعض الأشياء التي تدخل السرور على باقي الأسرة. وكما قلنا أن لا يأتي الإنسان في يوم العيد ويبدأ يعيش حياة كئيبة، المفروض في هذا اليوم الإنسان ينسى الأحزان. زي مثلا أقول لك: اليوم عيد، قد عشت ألف قصة حزينة السمات مثلا. لا، أنا أنسى الحزن، لأن من السنة في يوم العيد الفرح، والواحد ينسى بقى أحلام ألم فلسطين وألم البيت الفلاني. لا، المهم في يوم العيد لابد لكل مقام مقال، في يوم العيد لابد أن يدخل على نفسي الفرح والسرور وعلى آل بيتي كذلك. قال: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وطرا. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، يعني طبعا بيكون اليوم الذي قبله الصيام، فبيأتي في صبيحة يوم العيد يأكل تمرات قبل الخروج، وهذا من السنة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو المعروف بصاعقة، وسمي صاعقة لأنه كان يأتي بالحديث على أصوله كالصاعقة، وقيل سمي أيضا بصاعقة لأنه كان جهوري الصوت، صوته كان عالي جدا، فكان إذا تكلم كأن صوته صاعقة، فالمهم أنه اسمه أو لقبه صاعقة. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم، هشيم هو ابن بشير الواسطي قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس، أنس بن مالك، وبلغ من العمر فوق 80، وكان له يعني رأى من ذريته ما يقرب من 40 من أبنائه رآهم أنس رضي الله عنه، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما جاءت أمه أم سليم وقالت رسول الله: هذا ولدي أنس جعلت في خدمتك فادعوا الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ماله وكثرة ولده، ولاقى ما لاقى من المال وسعة في الرزق في المال وفي الولد. قال كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وطبعا التمر يعني هو يعتبر غذاء كامل، يعني الطب الحديث بيقول التمر غذاء كامل، يعني الإنسان لو عاش على تمرات يعني هذا يكفي، ولكن بعض أهل العلم يرى أن كثرة التمر يعني يعطي وخم، وذلك كان ابن جرير الطبري لا يأكل تمر يعني يقلل منه. طبعا السنة أن الإنسان يأكل تمر، لا حرج في هذا، لكن قال الكثرة منه تضر، إنها تعطي شيء من الإيه، من النوم والثقل إلى آخره. فقال صاحب له: ما بالي أكل تمرا ولا يضرني. فقال: إن أكلت منه الكثير أضر بك. وطبعا أي شيء الإنسان بيكثر منه لابد أن يضره. وطبعا كلكم تذكرون قصة مسلم ابن الحجاج لما سأله سائل وكان في هذا السؤال حتفه، قال له: حديث الفلاني يا إمام. فقال: أنظرني أنظر فيه. والحديث كان علة فيه، علة من علة للحديث. فدخل مسلم على آل بيتي فقال: أهدي لنا سلة تمر، فأخذها ثم قال: لا أحد يدخل علي، أنا عندي الليلة شغل. ودخل وقعد يدور، عمال يدور في الحديث ويشتغل ويأكل من اللي تسلة، حتى وجد الحديث عند الفجر وهو يأكل، فأصابه تخمة من التمر الذي كان يأكله، فتألم ألم شديد جدا، ثم مات في اليوم الثالث. قيل هذا كان في يوم السبت، ومات في يوم الاثنين رحمة الله عليه. قال: باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيراني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال وعندي جذع أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك لا. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. الأكل أيضا في يوم النحر، فيوم النحر من السنة أن يكون الأكل متى؟ قبل في يوم النحر بعد ولا قبل؟ ها؟ هو لا نجزم بأن هناك سنة، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور يوحي بأن أفضل ما يفعله الإنسان أن يأكل من نسيكته لو إيه؟ الذبيحة بتاعته. لكن لو إنسان لم يذبح فأكل قبل لا حرج، ولو إنسان أيضا سيذبح وأكل قبل الخروج إلى الصلاة لا حرج، بدليل أن الرجل تغدى فما عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء إنما عاب عليه إيه؟ الذبح. فيجوز الإنسان يأكل، لكن الأولى والأفضل كما يقول الجمهور أن تكون أو أن يكون الأكل من الذبيحة بعد الفراغ من النسك. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علي عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني وكان يقول بيني وبين الكفر أبي تميمة، أبوه اللي كان مسلم وكان من سبي فارس وأسلم فكان يحمد الله أن الله من عليه بالإسلام. وذلك إخواننا أعظم نعمة، أعظم نعمة على الإطلاق أنك نشأت مسلما. ذلك المفروض لما تذكر هذه النعمة تشعر بفضل الله عليك. كم من أقوام في أطراف الأرض حرموا من هذه النعمة، عاشوا كالبهائم وماتوا كالبهائم. فصن واحفظ هذه النعمة. ودائما يا إخوان النعمة اللي الإنسان ما بيحسش بها غالبا بيكون وجود هذه النعمة نقمة عليه والعياذ بالله وبلاء. فدائما الإنسان يستحضر النعمة ويحمد الله ويشكر الله على هذه النعمة ويستعمل هذه النعمة فيما أراد الله عز وجل منه. فكان دائما أيوب السختياني يعني يتمدح ويتندر بمنة الله عليه أنه أسلم. قال عن محمد وهو محمد ابن سيرين، وبرضه آل سيرين كانوا أيضا من الموالي ومن الله عليهم جميعا كانوا علماء، محمد وأنس وحفصة. قال عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. لو واحد ذبح قبل الصلاة يبقى يلزمه إيه؟ أضحية مرة أخرى. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيراني يعني عاوز يأكل ويدي للجيران اللي حواليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة، والجذعة اللي هي بقى إيه؟ ما دون الحولين يعني أقل في السن. قال وعندي جذع أحب إلي من شاتي لحم سمينة وكبيرة ومتينة. زي الآن مثلا ممكن بنرى الجاموس اللي هو المعلوف ده، ممكن الجاموسة بتكون عمرها سنة أو سنة ونصف وبتلاقيها تساوي عمر إيه 3-4 سنين من الإيه، تلاقي اللحم بيفط منها كده وما شاء الله كبيرة. فهذه مثل هذه. وعندي جذع أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. والجمهور على أنه لا يجزئ دون السن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه كانت خصوصية لهذا الرجل الذي اسمه نيار. قال حدثنا عثمان وهو عثمان ابن أبي شيبة أخو أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا، طبعا أبو بكر أثبت وأمتن وكلاهما ثقة. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد ابن قرط عن منصور وهو منصور ابن المعتمر، عن الشعبي وهو عامر ابن شراحيل، عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا. يبقى إذن أي ذبح يتقرب به العبد إلى الله عز وجل يسمى إيه؟ نسك. وكما قلنا الله يحب هذا، ولكن الإنسان دائما يحاول إذا ربنا من عليه يمن بإيه؟ بالذبائح. قال فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. فينا جزئية مهمة جدا، علم العبد بالحكم الشرعي ينفي عنه صور الجهل بتفصيل الحكم، لا يسمى جهل. بمعنى لو أن إنسان علم أن هناك طاعة معينة وأداها خطأ لا يعذر، ولو أن إنسان عمل معصية خطأ وأداها لا يعذر، علم أن دي معصية. مثال مثلا، رجل أعاذنا الله من هذا بلغه أن الزنا حرام، وكان هو محصن فلا يعلم أن المحصن بيرجم، فوقع في الزنا على سنه عادي معصية، ففوجئ بأن الحكم في رجم في قتل، ولو يعلم هذا ما زنى ولا قارب الزنا، هل يسقط عنه الحكم؟ لا. ولذلك يبقى معرفة الحكم الشرعي يزول به الجهل، إن في صلاة في صلاة، ربنا شرع الصلاة في كذا كذا في الأمر كذا، فإذا علم بالحكم الشرعي على سبيل الإجمال لا يعذر فيما يتعلق بالتفصيل من أجر أو من عذر، يعني من حد أو شيء من هذه الأمور التي موجودة. ولذلك هذا الرجل علم أن في أضحية فأداها في غير موطنها، في أداها في غير إيه؟ موطنها، يعني في غير موضعها، أنه ذبح قبل، ما عذر، ليس له عذر، لأنه يعرف أن في إيه؟ أضحية، المفروض أنه يستقصي ويستفصل. هذا بخلاف من أراد أن يفعل طاعة معينة كالصدقة مثلا، وتصدق بصدقة ولكن وقعت في غير من نوى أن يعطيه، كحال الرجل الذي قال لتصدقن الليلة بصدق، الرجل نيته أنه يخلص وأرادها في الليل حتى لا يراه أحد، وأرادها صافية لوجه الله عز وجل، فخرج من الليل ليتصدق، فرأى رجل في الليل فوضعها في يده ظنا منه أنها وصلت ولكنها لم تصل، وقعت في يد غني، هل هذا يعني لا يقبل أو لا تقبل صدقته أم لا؟ الجواب تقبل. لماذا؟ لأنه أراد في هذا علة عظيمة جدا وهي الإخلاص، فتحرى الفعل أنه أراد أن تكون بالليل وفي السر وفي الخفاء فأرادها فوقعت في يد غني، ولكنه أحس بالندم، أحس بالندم، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على غني، فقال الحمد لله، كأنه يعني يتحسر ويتأسف على الخطأ الذي وقع منه البارحة، فجاء في الليلة القابلة وقال لا تصدقن الليلة بصدق، فتحرى وشاف راجل شكله كده غلبان حالته ضنك ماشي بالليل بترعش، فأعطاه فوضعها في يد سارق واحد لص، فأصبح الناس يتحدثون صدق الليلة على سارق، فالرجل تأسف وقال الحمد لله على سارق، وبيبذل الأسباب إن عاوز يدور على واحد. جاء في الليلة الثالثة قال لا بلاش الرجال خالص، يدور على إيه؟ الحريم، قد تكون المرأة أكثر وأضعف وأحوج، فوضعها في يد امرأة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، الرجل خلاص تحسر، فجاء له يعني ربنا عز وجل إما أراه رؤيا أو ملك، قال أما صدقتك فقد وقعت في موقعها، فأما الغني فلعله أن ينفق، وأما السارق لعله أن يتوب، وأما الزنا لعله أن تعفى. فالشاهد هنا إن هذا يختلف عن العلم الإجمالي بطاعة أو معصية ثم خالف إتيانها. إذن لابد أن أنا صلاة، لابد أن أنا أعرف، ولذلك كثير من المسلمين يصلون ولكن تفصيل الصلاة ما يعرفش، مش عاوز يعرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي صلى صلاة نقر، وذلك كان بعض أهل العلم بيقول المسيء لصلاته لو قيلن صلاة المسلمين الآن بصلاة هذا الرجل لكان صلاة هذا الرجل في أعلى الدرجات بالنسبة لحال المسلمين الآن. فالرجل يعلم على الإجمال أن هناك صلاة. فالرسول لما رأيه يصلي صلى بصلي مخطئ فنفى له فعل الصلاة. قال ارجع. قال السلام عليكم. قال عليكم السلام. ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو يعرف أن في صلاة على الإجمال لكن على التفصيل ما تحرى وما سأل وما استفصل. فالرجل رجع صلى مرة ثانية نفس الكثير مش عارف فعاد سلم رده مرة ثانية. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى قال في الثالثة الرجل يائس قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعلمه كيف يصلي. يبقى لابد الإنسان إذا علم أمرا على الإجمال لابد أن أعرفه على التفصيل ولا يعذر بعدم علمه بتفصيل هذا الإيه الأمر. واحد يعرف إن القتل حرام لكن ليس فيه قصاص ما يعرفش فقتل لابد أن يقتل ويقام عليه الإيه الحد فلا يعذر بعدم علمه بالحكم الحكم الشرعي في حقه. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.